طيب قال المصنف رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هواك طيب، الآن سنتحدث عن نوعين، هذه تخسيرة بغيت كل واحد يضربها الآخر. ياك وذو اختلاف سند ومتن، سيتحدث المصنف رحمه الله في هذا البيت عن الحديث المضطرب. حديث، ما هو الحديث المضطرب؟ الاضطراب أولا ينقسم إلى قسمين: اضطراب في المتن واضطراب في السند. أما الاضطراب في السند هو أن يضطرب الراوي في السند ويجيء به مختلف. فمثلا مرة يذكر الحديث موصولا، ومرة يذكره مقطوعا أو منقطعة، هكذا منقطعة، مرة يذكره مرسلة، ومرة يذكره موقوفة أو مرفوعة. شفنا؟ إذن هذا الاختلاف، مرة مرسل، مرة مرفوع، مرة موقوف، مرة منقطع، مرة، هذا الاختلاف ماذا يسمى؟ هذا اضطراب، أي أن الراوي اضطرب في أداء هذا الحديث. ومن صور الاضطراب أن يرويه مرة عن فلان ومرة عن فلان. مرة يرويه مثلا عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن ابن عمر، مرة يرويه عن عائشة، مرة يرويه عن أم سلمة. هذا الاختلاف هو الذي يسمى بالاضطراب، هذا الاضطراب في السند. أما الاضطراب في المتن هو أن يختلف في الحديث، مرة يرويه بصيغة ومرة يرويه بصيغة أخرى، ومثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. هذه الرواية ماذا تعني؟ ما معناها؟ أن هناك حق في المال زائد على الزكاة، الزكاة هو الحق الأصلي، وهناك حق آخر الصدقة التطوعية. طيب هناك رواية أخرى لنفس الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، هذه رواية أخرى. انظر لي للاختلاف. أيوة نعم، قالوا هذا اضطراب. طيب لكن لا نقول بالاضطرار إلا إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح، مفهوم الموضوع؟ لا يعمد إلى الاضطراب، لا نقول الحديث مضطرب إلا إذا لم يكن هناك وجه من الأوجه للجمع. أما إذا كان هناك وجه للجمع فلا نقول بالاضطراب. مثلا هناك حديث يتعلق بالمسبوق: وما فاتكم فأتموا، هناك رواية: وما فاتكم فاقضوا. هل هذا اختلاف وتناقض؟ لا، هناك جمع. ومن أوجه الجمع المعقولة هو أن رواية القضاء معناها الإتمام، فليس بينهما خلاف، مفهوم الموضوع؟ ليس بينهما خلاف، لأن القضاء في اللغة العربية بل في القرآن الكريم جاء بمعنى الإتمام، كقول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. قضيت، ما معنى قضيت؟ ليس معنى أنها كانت فائتة ثم حصل القضاء، لا، إذا قضيت الصلاة أي إذا أتمت. كذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا أتممتم مناسككم. على كل حال، فإذا حصل الجمع بين روايات الحديث فلا يقال وكان الحديث واحد فلا يقال فيه اضطراب. إذا كان الحديث متعدد فلا تعارض. أو حصل الترجيح كفي حديث في قصة بريرة. بريرة هذه أما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وزوجها مغيث، اختلف في زوجها هل كان حرا لما اعتقت بريرة، هل كان حرا أم كان عبدا. بعضهم يقول كان حرا وبعضهم قال يكون عبدا، هذا اختلاف اضطراب، لكن الراجع أنه كان عبدا، أنه كان عبدا، والقصة تدل على هذا. إن الحكم الشرعي الفقهي في الموضوع أن الأمة إذا كانت متزوجة بالعبد وأعتقت قبله لها الخيار، لها الخيار، إن اختارت أن تبقى معه هي حرة وهو عبد لها ذلك، وإن اختارت الفراق لها ذلك. فبريرة رضي الله عنها لما اعتقت، اعتقتها أم المؤمنين عائشة، اختارت الفراق، فجاء زوجها مغيث يبكي، يبكي على فراقها حتى استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله مش طبهتي سمعني شي حيقول كسب الصحه، ما تصور هذا الزوج ديالك يرغب. قالت ابدا ابدا، الله يهديك ابدا، استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن المسكين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرغبها، لكنه على حقها. فقالت له يا رسول الله هل انت شافع ام امر؟ بل قال أنا شافع. فقالت لا غرض لي به. فكانت هي تمشي في الطريق وهو يبكي وراءها بريرة بريرة بريرة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عجبتم من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ تعجبوش كيف يحبها وكيف تبغضه. على كل حال قصة ترجح أنه كان عبدا، فمع الترجيح فلا اضطراب. نعم الاضطراب يكون لا إذا لم يتأتى الجمع، وإذا لم يتأتى الترجيح فحينئذ يقال الحديث مضطرب، والاضطراب من قبيل الضعف. أي نعم يقابل من قبيل، إذا كان الاضطراب يعد سبب من أسباب الضعف. علاش؟ لأن اشترطنا في الحديث الصحيح الضبط، أولها الصحيح وهو متصل، إسناده هو لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط ضابط. وقلنا إذا كان الضبط قوي كان الحديث صحيحة، وإذا خف الضبط كان الحديث حسنة. إذن فالضبط مشترط. أيوة نعم. الاضطراب ماذا يدل؟ فإذا جاء الراوي واضطرب مرة قال كذا ومرة قال كذا، يدل على أنه لم يضبط روايته، لم يضبط روايته، وإذا لم يضبط كان الحديث من قبيل الضعيف. هذا النوع الأول. وفيه قال المصنف وذو اختلاف، أي الحديث ذو اختلاف صاحب اختلاف سند أو متني، وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفن. أهيل تصغير أهل، أي عند أهل الفن، المراد بالفن هو الحديث عند أهيل الفن. هذا النوع الأول. النوع الثاني المدرج، الحديث المدرج. ما هو المدرج؟ المدرج هو الذي يدخل في المتن، هو كلام الراوي يدخله في المتن، سواء أدخله على الحديث من أوله أو من آخره أو في وسطه، ولكن قالوا الغالب في المدرجات تكون في الآخر. في الأول مثل ما جاء في حديث الأعقاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، حديث من رواته أبو هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يحذر الناس من هذا الفعل، ويل للأعقاب، الأعقاب هم الذين يتركون يعني أعقابهم بلا غسل، أبو هريرة كان يحذر الناس من هذا الفعل فيقول لهم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث ما هو؟ ويل للأعقاب من النار. لكن أبا هريرة قبل ما يدل على هذا الوعيد كان يأمرهم بإسباغ وإتقان الوضوء. أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغوا الوضوء ماذا يعد هذا؟ مدرج زاده أبو هريرة رضي الله عنه. أو يكون في الآخر، يكون الإدراج في آخر الحديث كقول أبي هريرة فمن أراد أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل. الحديث هو يبعثون أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء، غرا محجلين من أثر الوضوء. أبو هريرة لما كان يروي الحديث كان يزيد في آخره فمن أراد أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل. مثلا أوجب الإسلام الغسل إلى المرفقين، وهذه غادي تكون بيضاء، إذا بغيت تطول الغرة ديالك طلع الفوق. فهمنا؟ هذه زيادة من أبي هريرة. وأحيانا تكون في الوسط كما في قصة غار حراء، تقول خديجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد إلى غار حراء يتحنث فيها الليالي ذوات الطوال ثم يرجع إلى بيته ويتزود ويرجع إلى آخره. يعني داخل هذا الحديث جاء تفسير يتحنث، والتحنث التعبد، والتحنث التعبد. فهذه الجملة جاءت مدرجة في وسط الحديث تفسير لذلك التحنث. على كل حال إذا كان الحديث وفيه كلام للراوي في أوله أو في آخره أو في وسطه ماذا يسمى هذا؟ مدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، جاءت من بعض ألفاظ الرواة، اتصلت بالحديث، جاءت متصلة بالحديث. أما إذا كانت مفصولة بالحديث خلاص. شو الموضوع؟ أيوة نعم نعم. لا في الحديث، لاحظ المدرجات في الحديث، شوف سند الحديث المراد بالحديث المتن. أيوة نعم. الحكم دياله الأصل المدرج فيه راه يعني يخضع لما تقدم من الضوابط ليكونوا صحيحان، الأصل صحيح أو حسن أو ضعيف إلى آخره. أي نعم. هذه المدرجات مدرج فيه يعني هي تتبع له، تابع له. وش من الموضوع؟ لكن تبين بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا والرواة هم الذين يبينون ذلك. أي نعم. مثل حديث عبد الله بن عمر الصحيح، ابن عمر يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي وقال كن في الدنيا يا عبد الله، كن في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر، لاحظ هذا بيان لفصل كلامه عن كلامه، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر إلى آخره. شمنا؟ هذا هو. إذن الإدراج يبين، إما يبين في الرواية من الراوي أو يبين من العلماء من الشراء. أين هذا هو؟ المدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألف ذي الرواة اتصلت. سبحان الله بحمد السيء ما يسيك. عهدي به أنه مش صحيح. قال فسن يعاون الحديث طلب والمملي يملي، فنظر إليه فقال من هذا من هذا ماشي حديث بعضهم يرفعه لكن لا مش صحيح، وإنما هذا يعني كبغي تقول تقرير، ها تقرير هذا راوي دخل على شيخ يحدث فوجد ورأى وجهه حسنا فقال الكلام، بحال الكلام ديال أبي حنيفة. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.